بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في فن الصرف، وصلنا إلى الكلام على أبنية الفعل. تمام. أبنية الفعل، الفعل مجرد ومزيد، صح؟ يعني تجد فعلا حروف الأصلية، وتجد فعلا قد زيد عليه حروف الزائدة. الحروف الزائدة عموما يا شباب يجمعها قولك سألتمونيها، سألتمونيها 10 حروف مجموعة في عبارة ايه؟ سألتمونيها. تمام. فطيب هنبدأ ناخد ايه بداية الفعل، وبعدين كيف تدخل ايه حروف الزيادة. فالفعل عموما على فعلة أو فعلة أو فعلة، صح؟ الثلاثي على فعلة أو فعلة أو فعلة، ثلاثة أوزان للثلاثي لا يخرج عنها، لأن الفاء ثابتة مفتوحة، واللام هو حرف البناء، والعين فيها التغيير، والتغيير ده محصور في فعلة بفتح العين، وفي فعلة بكسر العين، وفي فعلة بضم العين، وليس هناك سكون لأن السكون موجود في الأسماء. علشان كده أوزان الأسماء متعددة، أوزان الأسماء تصل إلى 10. هي مرت معنا ولا لسه؟ مرت معنا. تمام. فمرت معنا إنها إيه؟ إنها 10، لكن أوزان الثلاثي من الأفعال 3: فعل كضرب، وفعل كسمع، وفعل ككرمة. تمام. ده الثلاثي. الرباعي فعلل، زي دحرجة وزلزلة ووسوسة وقلقلة. تمام. فده بالنسبة للمجرد. يبقى بالتالي أوزان المجرد محصورة في 4 أوزان: 3 ثلاثي 1 رباع: فعل فعل فعل وفعللة. تمام. ما سوى ذلك مزيد على الايه؟ مزيد على تلك الايه؟ على تلك الأفعال. هيأتي بقى معنى ان ايه؟ ان احنا بنزود على الثلاثي حرفا فيصبح 4، أو حرفين يصبح 5، أو 3 يصبح 6. فمثلا كرمة هنزود عليها همزة تصبح أكرمة، أو جلسة هتصبح أجلسة، أو جالسة أو جلسة. المهم هنزود إما همزة وإما نضاعف العين، أو إن احنا نزيد ألفا بين الفاء وبين العين. تمام. أو نزيد حرفين فيصبح الثلاثي خماسيا، فيسمى ثلاثي مزيد بحرفين، يعني 3 زائد 2، مثل انتصر. تمام. اصلها ايه؟ نصرة، وزيدت بالايه؟ بالالف والتاء فاصبحت انتصر. تمام. او مثلا تقاتل، زيدت بالتاء والالف، او افعل كحمر. تمام. الى اخر ما سيأتي من زيادة الثلاثي بحرفين، يعني 3 زائد 2. اخر حاجة في الثلاثي ان تزيد عليه 3 حروف. تمام. هيبقى 3 زائد 3 يساوي 6، يعني زي استخرجه. اصل الفعل خرج، وزدنا عليه همزه وسين وتاء فاصبح ايه؟ استفعل. خرج واستخرج، فعل واستفعل. واضح شباب؟ ده بالنسبه لايه؟ للثلاثي. يبقى معانا الثلاثي المجرد فعل وفعل وفعل، وبعدين معانا ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد ب3 حروف. الرباعي مجرد فعلل، معانا رباعي مزيد بحرف يصبح 5. تمام. زي تفعلل دحرج تصبح تدحرج تفعلل، او مزيد بحرفين. تمام. زي افعلل اطمأن. تمام. فيبقى رباعي مزيد بحرفين يصبح 6. خلاص. ده اعلى شيء في الايه؟ في الافعال يا شباب. تمام. يبقى الافعال بتبدأ من 3. تمام. وبعدين نصل الى الايه؟ الى 6. معانا بعضها بيبدا من 4 وبرضه لا يزيد عن 6. يبقى ده ايه؟ يبقى اقل الافعال 3 واعلاها 6. وبالتالي يا شباب الثلاثي مجرد، الرباعي يحتمل ان يكون مجردا او مزيدا، لانه احتمال ان الثلاثي زيد بالحرف او رباعي في الاصل. فممكن الرباعي زي اكرمه ده مزيد، ثلاثي مزيد بحرف، تمام، عبارة عن 3 زائد 1، لكن دحرجة رباعي مجرد، تمام. خماسي لابد أن يكون مزيدا، إما ثلاثي زيد بحرفين كما في انتصر، وإما رباعي زيد بحرف كما في تدحرج أو توسوس. سداسي مزيد قطعا، إما ثلاثي زيد بثلاثة حروف كما في إيه في استفعل، تمام، استخرج، وإما رباعي زيد بإيه بحرفين كما في فعلل زي اطمأن واقشعر، تمام. وسيأتي إيه مزيد من التفصيل، واضح شباب؟ فده الهيكل اللي إيه في الأفعال. يمكن معكم إيه الأوراق اللي هي فيها المجرد والمزيد واضحة في إيه في هذا الباب. تعال نقرأ ونشوف إيش الزيادة. قال أبنية الفعل، قال الفعل الثلاثي 3 أبنية، فعل كنصر وضرب، وفعل كسمع وعلم، وفعل ككرم وحسن، تمام. بعضهم يا شباب قال لا هو 4 مع فعل، يعني بعضهم قال ايه فعل، ها المبني المجهول، ايوه. فبعضهم قال ان ابنية الثلاثي فعل وفعل وفعل وفعل، والاخرون او الجمهرة قالوا لا ده هي ده اصله من ايه من تلك الانواع، يعني ليس اصلا قائما بنفسه، لا مشاحة في الايه في الاصطلاح، يعني سهل، يعني ما في اختلاف، بس كل ما فيها ان ايه هل هو اصل قائم بنفسه، فبالتالي لما نيجي نعدها 4، تمام، فنقول فعل وفعل وفعل وفعل اللي هو المبني المجهول، ولا نقول اصلا هي 3، ولكن ياتي منها ايه مغير الصيغه، حتى بعضهم يسميه مغير الصيغه، معناه ان ايه انه ليس صيغه او بنيه قائمه بنفسها، وانما اتي بها من ايه من تلك الثلاثه اللي هي فعل او فعل او فعل او فعل. سهل مش كده؟ ما في مشكله، عادي، يعني لو اعتبرناها 3 وجيء منها بفعل، او اعتبرناها من الاصل 4، الامر سيان. عشان كده قال في الحاشيه، قال اما بناء فعل بضم فكسر ففي اصالته على قله لنحو عني وزكن وبهت، وحمل على فرعيته لأحد هذه الأبنية خلاف. وقال الكوفيون وسيبويه بأصالته لفعل المفعول، يعني كما قلت ان ايه ان في خلاف، وربما اللي قالوا ان هو اصل استشهدوا بان هناك بعض الافعال مبنية او مصاحبة للبناء للمجهول، يعني ده من أدلة ايه من أدلة من قال بأن الفعل المبني المجهول اللي هو فعل ده أصل قائم بنفسه. قال إيش الدليل؟ قال لأن معنى أفعال أصلا وهي وإن كانت قليلة مبنية للمجهول دائما ليس منها مبني للمعلوم. قال فلو كان مبني المعلوم هو الأصل كيف يوجد فرع دون أصل، تمام. فيقول لك إحنا عندنا عنية وزكمة وجنة ورعف وهتر ودهش وبهت ونتج، معنا مجموعة من الأفعال، يمكن نحن أرجع جبالكم لأني كنت بحاول أجمعها، تمام. يعني أعتقد أنها زادت تصل إلى 30-40، أعتقد يمكن ما أستحضرش أوصلها إلى 50، المهم أنها إيه انها لا تزيد على 50 بحال، يعني تمام. اذا لو كانت 50 هل هذا يجعلها اصليه او لا؟ هو شوف اجاب الاخرون قالوا ايش، قالوا هذه لها اصل لكن لم يستعمل الاصل، يعني في بعض الاحيان يهجر الاصل ويبنى على الفرع، ما انت معاك افعال مزيده اصولها المجرده غير مستعمله، تمام. ليس كل مزيد تجد له مجرد مستعمل في نفس الباب، فما على كده مع اتفاقهم على ان المزيد ليس اصلا، صح؟ هم متفقون على ان الفعل المزيد بلا شك انه فرع وليس اصلا. طب في بعض الافعال المزيدة يا شباب تجد المزيد مستعملا والمجرد غير مستعمل، طب هل ده هيخرجنا عن قاعدة ان الاصل المجرد والمزيد ما هو إلا فرع لا يخرجنا. تمام؟ لأنه في بعض الأحيان لأمر ما في اللغة تهمل كلمات معينة، يعني ممكن تهمل ما تستعمل. فالآن ما قل زكما زكما ما استعملت، طيب خلاص ليس لا يدل على أن زكما أو عنية. تمام؟ إنها هي الأصل. لا، قد بعض الأحيان يستخدم الفرع وينتشر ويشتهر والأصل يعني إيه، وده قليل، مش هو يعني قليل بيحصل، لكن بيحصل. ولما يأتي في الأفعال المزيدة ستجد أفعالا مزيدة. تمام؟ وبعدين تأتي ترجع للمجرد ما تجده مستعملا. واضح شباب؟ زي مثلا إيه، زي الفعل أرسل. الفعل أرسل مزيد أم مجرد؟ مزيد أفعل، صح؟ طيب فين مجرده؟ غير مستعمل. رسل ما فيش رسل، صح؟ طيب هل ده يدل على ان ارسل اصلي اصل؟ لا، مش معناته. ممكن يحصل يعني ان ايه، ان بعض الاحيان ان الفرع يشتهر ويبقى عليه الاستعمال ويكتفون به عن اصله، فده نفس الشيء. كن بعض الافعال معانا كما قلت يعني قصاراها انها تصل الى 50 فعل مستخدمة في الاساس مبنية للمجهول وليس لها مبني للمعلوم. تمام؟ فده لا يدل على ان المبني للمجهول انه اصل، ولكن يقال ان تلك الاصول ربما كانت موجودة وهجرت واصبح الاتكاء على الايه، على الفرع. وده كما قلنا ما دام بيحصل في المجرد والمزيد فايش المانع ان يحصل في الايه، في المبني المجهول. واضح شباب؟ طيب، قال وللفعل الرباعي، قلنا خلاص وفعل ككرم وحسن، وشفنا التعليق. وللفعل الرباعي المجرد بناء واحد هو فعلل. تمام؟ بسكون العين كدحرج وعربد. تمام. قال ولا يكون الاسم المتمكن ولا الفعل اقل من 3 أحرف. اتفقنا على هذه القاعدة. نعم. عربدة معروفة. العربدة ما تعرفوش العربدة؟ التصرفات السيئة الوقحة. فلان عربيد، ما تسمعش فلان عربيد، فلان عربيد. عربدة يعني أتى بأفعال وقحة، أفعال قبيحة، يعني الإنسان الهمجي أو الإيه. ها؟ لا يعني كده عربد، يعني زي ما تقول كده إيه، يجي مثلا يشتم فيك ومش عارف إيش، يعني أسلوب وقح. يجي واحد كده فجأة يا فلان كيف حالك وكذا، اخبطك أو أبوك أمك كذا. هؤلاء يعني إيه، يقول لك فلان عربيد عربيد. ده معنى الإيه، العربدة، يعني إنه إيه، إنه الوقاحة في التعامل مع الناس عموما يعني. تمام؟ يسب يشتم كذا زي ما بيفعل بعض أصحاب مهن معينة أو شيء منسوب للصناعية أو بعض الناس، تجده في أفران في مش عارف إيش. فتجد هؤلاء عندهم لغة أو لهجة في بعض الأحيان فيها انخفاض، حتى بعض الطوائف أو بعض الناس يأتي يعني يضحك مع صاحبي بالسب، يعني يقول له ازيك يا ابن كذا. إيه يعني ممكن، صح ولا لا؟ إيه يعني سمعناها، مش هنقولنا احنا مش عايشين في برج عادي، لا سمعناها يعني. ممكن تبقى يعني واقف في فرن ولا في باص ولا شيء، وتلاقي انه ايه بيسلم عليه يقول له كيف حالك يا ابن كذا، ابني، او يسبه ايه كذا. ايضا تلاقي في بعضهم اللي بيشتغل عنده او شيء يجلس يشتمه، يلا يا ابن كذا، يلا اشتغل، هات يا ابن كذا، كل ما تاخر. بل بعضهم عياذا بالله تعالى يصل الى ان يسب الدين. ايه يعني ده من المصائب الكبيره يعني طبيعته. ايه لسانه، احنا بنقول لا لسانه وسخ، احنا نقول كده لسانه وسخ. ايه ده بعضهم كده يعني ايه، يعني اسلوبه في التعامل هكذا يعني. تمام. ايضا احنا مشهور عندنا اللي هم ضباط الشرطه بالوقاحه، ضابط الشرطة، حتى يقال الله أعلم أنا ما يقال أنه يتعلم السب في الكلية يعني. إيه فنتيجة التعامل مع المجرمين ما بيجيش يطبطب على المجرم، يقول لي أنا أوف يا ابن الكلب، يا ابن كذا، يا ابن مش عارف إيش، أوف اخبطه، أو العسكري خلفه يوم صكوا على قفاه. تمام. قف معتدلا، قف يا المهم طول النهار سب وشتم يعني، وأنت تعالى يا ابن كذا، يا ابن وأنت يا ابن تعال الناحية دي يا ابن كذا على طول كده على طول يا ابن كذا يا ابن على طول كده سب الناس. أعوذ بالله. يعني هذه من الايه من غضب الله ان الانسان يعيش في ايه يعيش في يعني في هذا الجو. عشان كده بعض الاحيان يصعب عليك ان يكون انسان في طيبه او في خير ويدخل في ايه في بعض تلك الاجواء ممكن تفسده. يعني ممكن تجده بعد فتره انه اصبح معتادا على تلك الايه تلك الالفاظ لانها تعدي هي تعدي ما يجلس في وسطهم وكلام زي كده وده بيشتمه وده مش عارف ايش يجلس يشتمهم هو كمان. يعني نسال الله العافيه. نعم نعم ها نعم ايش يعمل يعني والله يعني المسألة في يقال له فاتق الله ما استطعت. يعني ما تستطيع تحدد له شيئا معينا لكن تقول فاتق الله ما استطعت. إن استطاع أن يخرج من تلك البيئة يخرج, إن ما استطاع يتقي الله بقدر استطاعته وسدد ويقارب لكن بتبقى ابتلاء يعني. وإلا فالنصيحة المشهورة أن يخرج يخرج والله سبحانه وتعالى هيتر عليه وكلام زي كده. يعني لا يجلس في وسط هؤلاء الأشرار أنه خاصة إذا وقع منهم سب الدين أو شيء من هذا القبيل كيف يتحمل الإنسان حتى لو ما يسب له وبيسب لغيره كيف يتحمل. يعني صبح صعبة يعني صعبة على دين الإنسان صعبة على إيه أنه يسمع إيه سب الدين كل شوية حتى تهون الكلمة في نفسه. يعني يصبح سهل عليه. شوف أنت لما تسمعها أول مرة تبقى كيف منزعج وأن يعني أعصابك تفور هو ما كثرة سماعها تصبح شيئا عاديا. يعني ممكن يضحك ولا يبتسم لما يسمعها أو شيء من هذا القبيل يدخل في مصيبة. يعني فيقل مثل هذا فر بنفسك فر من الايه منه فر من المجذوم فرارك من الأسد وهذا أشد من الجذام. نسأل الله العافية. المهم قال فإذا رأيت أقل من ذلك فاعلم أنه قد حذف منه شيء نحو يد ودم. أصلها يدي ودمي فبالتالي يد ودم على وزن إيش يا شباب فعل. تمام لأن الاسم يد ودم فأنت احنا اتفقنا على أن بداية الأسماء من كم من ثلاثة فهنا أسقطوا منها حرف. تمام فأنت تدور إيش أصل الحرف. تمام فلذلك تقول عند التثنية والجمع ساعات تظهر يديان بعضهم ثناها على يديان. تمام وأيدي فإيه فساعات الحرف اللي كان راح يرد يدية عند التصغير دمية في التصغير يجيب الايه يجيب الاشياء تاني فيدلك على الايه على الحرف المحذوف. لكن المهم انت عندما الشاذ في هذا ويريد ان يقول انت عندما ترى كلمة يد هل تستسلم انها حرفان؟ ما في عندك حرفان صح؟ يد اسم خلاص اسماء تبدأ من ثلاثة. فالطالب يبدأ يدور فين الحرف الثالث لو أردت توزنها صح فيروح بقى يثنيها يجمعها يصغرها يقعد يقلب فيها لحد ما يفاجأ بالحرف إيه إنه رجع في أحد تلك التصاريف. ولا في التثنية المشهورة يدان صح ما ظهرته لكن زي ما قلنا في التصغير يدي وأيدي وأيادي لا رجعت. تمام واضح. ونحن قل وبع يد يعني على وزن فع اللام محذوفه ودم نفس الشيء فع اللام ساقطه. تمام ونحن قل وبع نعم. ما هي القاعده؟ هي قاعده مضطربه. ان وجدت فعلا او اسما بس اسم متمكن لان احنا شغلنا على ايش شغلنا كلامنا لما بنتكلم يا شباب كلامنا على الاسماء المتمكنه والافعال المتصرفه. فان وجدت هذا او ذاك تمام فان وجدت ينبغي الفعل المتصرف والاسم المتمكن ثلاثه فان وجدت اقل فاعرف انه ايه انه راح منه شيء. واضح. ونحو قل وبع نفس الشيء قل وبع يبقى راحت منه شيء اصل قول وبيع صح فبالتالي راحت هنا العين بقى بخلاف في يد ودم راحت اللام صح فهناك يد ودم على وزن فعل اما قل وبع على وزن ايه قل قل على وزن فل وبع على وزن فل بتضبط الحروف على ايه على هيئه الحروف الموزونه. وكل ما لا يقابل حروف الميزان فهو زائد. أحرف الميزان فعلة في الأسماء برضو نفس الشيء مكونة من ثلاثة صح، فمعنى اللي يزيد اللي انت مش هتجعله مقابل لتلك الحروف معنى انه زائد، زي استخرجه استفعله تمام، فدي زيادة. خلف الحاشية أصل الأولين يدي ودمي، حذفت يقصد يد ودم، حذفت لام كل منهما تخفيفا فتحركت عينه بحركات الإعراب لوقوعها طرفا، يعني أصبح الإعراب على الدال في يد وأصبح على الميم، مع أن أصلا دي ما كانش حرف الإعراب لكن حل محل حرف الإعراب فأصبح يتحرك الإعراب. وأصل الآخرين اللي هو قل وبع، أقول وأبيع، نقلت حركة كل منهما إلى فائه فاستغني عن همزة الوصل فصار قول وبيع بضم فسكون وكسر فسكون، يقصد في قول وضم فسكون وبيع كسر فسكون في الثاني. فحذف حرف العلة اللي هو الواو في قول والياء في بيع لالتقائه ساكنا مع الآخر الساكن للإش للبناء، صح الساكن للبناء تمام. هذا الكلام واضح شباب؟ في كل كلمة تكون واضحة. قال وينتهي الاسم بزيادة إلى سبعة، ده قصارى الاسم، والفعل إلى ستة صح؟ بزيادة إلى سبعة نحو استغفار، استغفار لأن أصلها غفرة وزيدت بأربع حروف، ثلاثة في الأول همزة والسين والتاء والألف، فعلى كده استغفار على وزن استفعال. والفعل إلى ستة نحو استغفرة، أصله غفرة مزيد مزيد بثلاثة حروف. والزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه، درسنا هذا الكلام وإيه شرحناه في الكلام على الميزان في الميزان الصرفي، فتقول في انتصر مثلا إنه على وزن افتعل، إلا المبدل من تاء لافتعال، صح؟ تكلمنا على هذا، فإنه لا يعبر عنه بلفظه بل بالتاء، فنحو الصبر على وزن افتعل. وكذا المكرر للإلحاق أو غيره، يقصد زي جلببة، جلببة ده كر للإلحاق تمام، هتكرر اللام مش هتقول جعلب فعلبة، مع ان الباء هنا زائدة خلي بالك، بس ده مكرر للإلحاق بوزن فعللة، فشوف هنا جلببة زيدت بالباء لكن مش هتظهر لانها تكرار لايه للام الكلمة، فهتضعف لام الكلمة ومش هيظهر الباء، مش هتقول ان جلببة على فعلبة، لا هتقول على فعللة. ليش؟ لانه تكرار، احنا قلنا لما يكون تكرار لحرف كتكرار العين انت بتيجي في قتلة ما بتقولش فعتلة صح، بتقول فعلة قدم فعلة تمام، فده نفس الشيء لما يكون في تكرار للام، ما دام تكرار لحرف موجود يبقى نكرر الحرف، ولو كان التكرار ده زائدا، تكرار هو زائد، واضح شباب؟ فإنه ينطق من نوع ما قبله نحو جلببة، جلببة فيها زيادة الباء اللي هي اللام، يبقى ما نيجي نوزنها نقول فعللة لا وليس فعلبة. وقطعة هنقول فعلة مش فعطلة، يعني مش نجيبها بايه، لا ده هي عبارة عن انها تضعيف للعين، خلاص هنضعف العين، فالاول على وزن فعللة والثاني على فعلة تمام. تعال نشوف الحواشي اللي تركناها. حاشية ثلاثة بتقول في الكلام على تاء الافتعال، قال هي الواقعة بين تاء الكلمة وعينها، وذلك هو الطاء والدال كما سيأتي، مش احنا قلنا ان تاء الافتعال تنقلب الى طاء مع حروف الاطباق كده، وتنقلب الى دال مع الايه مع الذال والزاي والراء صح، ده من الابدال يسمى الايه يسمى الابدال كما سياتي. فاصطبر اصله استبر، ابدلت التاء طاء لخفتها تمام. والذكر اصله اذكر، ابدلت التاء دالا ثم ابدلت الذال دالا توصلا لادغام الدالين فصار اذكر، درسنا ده بالتفصيل في الميزان صح تمام. تعال نشوف الحاشية الأخرى. قال في تعليقه على الإلحاق: الذي كرر للإلحاق أي لإلحاق بنائه في الوزن والتصاريف ببناء آخر مشهور في الاستعمال، والذي يكرر لغرض آخر غير الإلحاق كزيادة في المعنى المقصود هو لام الكلمة مطلقا وعينها إن لم تنفصل عن أصلها بحرف أصلي وفاؤها إن تكررت معها العين. والحرف المكرر للإلحاق وغيره لا يلزم أن يكون من حروف الزيادة العشرة، بل يكون منها ومن غيرها. الإلحاق عبارة عن إيش يا شباب؟ عبارة عن أن احنا نزيد في وزن كلمة من أجل أن تدخل في باب كلمة أخرى فتأخذ نفس تصاريفها، زي جلبة هتصبح جلببة، احنا عاوزين علشان تروح تأخذ حكم فعل له ويصبح نفس التصاريف، اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وكل شيء، فيصبح زي فعلل فعللة جلببة جلببة تأخذ نفس الشيء، وفعلل مفعلل فهو مجلبب تأخذ نفس الأحكام. فالإلحاق يعني بس في الإلحاق لم يجعلوا زيادة شباب لأنه ليس مضطربا، يأتي في كليمات تمام ليس مضطربا كالزيادة. فالزيادة مثلا يقول لك ايه بنزود ألف وتاء في الفعل الثلاثي فيبقى نصر انتصر مضطربة معك كثير، لكن الإلحاق تجد كلمة أو كلمات قليلة في ايه زيدت زيادة معينة أو زيادات مختلفة ما تستطيع انك تطرد منها قاعدة معينة، فعلشان كده فتحوا لها كأن الآن احنا معنا ثلاث أبواب، معنا المجرد ومعنا المزيد ومعنا الملحق، والملحق ده ساعات يلحق بالمجرد وساعات يلحق بالمزيد. لا هتلاحظوا في الورقة اللي معكم يا شباب هتلاقي في الآخر موجود عندكم ايه الملحق صح، وبعدين قسمته الى ملحق ده في الرباعي بس، اما الثلاثي لا، ملحق بالرباعي المجرد، ملحق بالرباعي المزيد بحرف، ملحق بالرباعي المزيد بحرفين تمام يا شباب. فدي تلحق بايه كلمه معينه بيزاد فيها من اجل ايه من اجل ان تلحق بباب من الابواب فتحصل على احكامه من المصدر واسم الفاعل والتصاريف المختلفه وتبقى كانها زيه. فجلبب هتعامل كدحرجه فتقول جلبب يجلبب وجلببه ومجلبب ومجلبب تمام، وجلبابا زي ما تقول دحرج يدحرج مدحرج ومدحرج ودحرجة ودحراجا، وتمشي نفس نفس الكلام لأنها ملحقة بإيه؟ ملحقة بفعل فتمشي على نفس الكلام لكنها ملحقة لأنه الباء زائدة. فالباء هنا هو يريد أن يقول إيش يا شباب، يعني يقول إنه الحرف المزيد إذا كان تكرارا لحرف فإنه لا يظهر بصورته في الميزان، وإنما نكرر الحرف إن كان العين أو اللام نكررها في الميزان كتكررها في الموزون. ليش؟ لأن احنا معنا قاعدة تقول إن الزائد يظهر في يظهر بنفسه في الميزان صح؟ زي ما تيجي تقول إيه استخرج استفعل، فالهمزة والسين والتاء أنت جبتها في الميزان بنفسها صح؟ فهو يريد أن يقول يخرج عن تلك القاعدة الآتي إنه التاء إذا انقلبت إلى طاء، تاء الابتعال إذا انقلبت إلى طاء أو دال فإنها تبقى بصورتها القديمة وهي التاء ولا تظهر بصورة الطاء ولا الدال مع كونها حرفا زائدا. كذلك الكلمات الملحقة بأبواب فإننا نضعف الحرف اللي هو ضعف في الموزون دون أن يظهر الحرف على حقيقته في الميزان. فجلبب هنضعف اللام ونقول فعلل ولا نأتي بالحرف نفسه في الميزان فلا نقول فعلب، نأتي بالباء مع انها حرف زائد والاصل في الحروف الزائدة يا شباب ان ايه ان تظهر بنفسها في الميزان. معي فاهمين يا شباب؟ يعني في اي استفسار؟ احنا ما احنا يعني كما قلنا بنحاول نفهم يعني ايه، ما معناش منهج معين معنا كذا، احنا جايبين الكتاب علشان نفهمه صح؟ ايه يعني فبالتالي أنا أريد منكم أن تفهموا كلمة كلمة سيكون أساسا جيدا في الصرف، تبدأ تفهم صرف ويبدأ يكون عندك أسس، عندك الميزان الصرفي، عندك الزيادة والتجرد والإلحاق والمطاوعة، مصطلحات صرفية تأتي إيه؟ تكون موجودة عندكم إن شاء الله تعالى، علشان لما نأتي ندرس أبواب الصرف ابن عقيل هتجد سهولة إن شاء الله تعالى، لأن فيه أساسيات. تمام. طيب نكمل. قال: وحروف الزيادة 10 يجمعها قولك سألتمونيها، يعني ده جمعوها بكلمات كثيرة جدا، بعضهم جمعها في هويت السمان، ما أحدهم سأل شيخه عن إيه عن حروف الزيادة فقال هويت السمان فشيبنني ولم وما كنت قدما هويت السمان، فقال أسألك يعني ما حروف الزيادة، قال أجبتك دفعتين، قد ذكرتها مرتين وانت مش منتبه، وهي في كلمة هويت السمان أو سألتمونيها أو اليوم تنساه أو مش عارف إيش، يعني ابن مالك جمعها في ثلاث مرات في البيت، أو قال إيه سلام وتسليم، هناء وتسليم ليوم أنسه، المهم إيه استنى شوف يأتي في التصريف حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيره، شوف نفس الكلام اللي إيه هيأتي، ومنتهى من خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا، الكلام ده يأتي إن شاء الله يبقى سهلا يعني. راحت فين؟ والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، اللي يلزم يعني يبقى مع الكلمة ده الإيه ده الأصلي، واللي لا يبقى فده إيه فده الزائد. تمام. بعدين ابتدى إيه يبين حروف الإيه الزيادة. راحت فين؟ أهو شوف. قال قد عني العلماء، ده في كلام الشيخ محي الدين، قال قد عني العلماء قديما وبالذكر تراكيب تجمع حروف الزيادة، فمنها قولهم سألتمونيها، ومنها اليوم تنساه، ومنها هم يتساءلون، وقد جمعها ابن مالك أربع مرات في بيت واحد، وهو هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيله، هذه أربع مرات، هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيله. تمام. فجاب إيه بيت في أربع مرات. ويروى أن طالبا سأل أستاذه عن حروف الزيادة فقال له سألتمونيها، فقال التلميذ لم أسأل، فقال الأستاذ اليوم تنساه، فقال لم يحدث شيء يعني ما نسيت، فقال الأستاذ قد أجبتك مرتين ولكنك لم تفطن. تمام. دي إيه رواية أخرى. تمام. هيأتي إيه هيأتي إن شاء الله تعالى في ابن عقيل في باب الإيه باب التصريف في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى. تمام. خلاص يا شباب. يبقى أي إيه زي لما يقول لك حروف المضارعة أنيت ونأيت ونأتي، كل أحد يجمعها في كلمة صح؟ إيه. فالمهم إنها إيه مجموعة زي ما يقول لك صن شملة أسماء الأنبياء اللي هي إيه المصروفة صح؟ صن صالح والنون نوح وشين شعيب والميم محمد واللام لوط والهاء هود، هذه الأسماء ستة المستثناة من 25 أسماء من أسماء الأنبياء المذكورة في القرآن اللي هي ممنوعة من الصرف، فهذه الستة مصروفة، جمعوها من إيه؟ خدوا من أول كل كلمة حرفا وجمعوها في صن شملة. تمام. وحروف المضارعة جمعوها في نأتي أو نأيت أو أنيت، المهم إيه، فدي نفس الشيء برضو جمعوها إيه في سألتمونيها اليوم تنساه هناء وتسليم إلى آخر ما إيه ما ذكرنا. خلاص. والزائد قسمان، هم يستحبوا إن يعني الجمع يكون كلمة حلوة يعني مش كده، علشان كده بعضهم إيه نأيت ما بيعجبهوش في إيه ما تقول نأيت على أساس نأي من البعد إيه، يعني يقول لك إيه جيبوا حاجة تدل على القرب على الحب على الإيه يعني في عصر السلام وعصر المودة. تمام. إيه يعني عشان أمريكا ما تزعلش مننا إيه، لأن أمريكا هي متبنية السلام في عصرنا، فبتزعل من أي حد إنه إيه يعني يعكر صفو السلام الدولي، فحتى في الكلمات ينبغي إن إحنا نراعي إيه نراعي السلم الدولي السلم الإيه والسلام الدوليين، علشان لا نخرج عن الإيه عن مطالب العولمة والمطالب الكونية وتلاقي نفسك في الآخر في جوانتنامو تمام ما في الجعل. قال وحروف الزيادة 10 يجمعها قولك سألتمونيها، والزائد قسمان، زائد لمعنى كالسين والتاء في استغفرة عشان يفيد الطلب، وإيه فإنهما للطلب، وفي استحجرة فإنهما للصيرورة، معنى أن الهمزة والسين والتاء من معانيها معانيها الطلب ومعانيها التحول أو الإيه أو الصيرورة تمام. تقول استحجر الطين يعني تحول تمام، أو استنوق الجمل يعني بس مجازا تمام، استنوق الجمل أو استنثر البغاة يعني تحول إلى نفس لكن مجازا، فالتحول قد يكون حقيقة والطلب أيضا قد يكون حقيقة أو مجازا، والتحول قد يكون حقيقة أو مجازا تمام. وفي استحجر فإنهما للصيرورة، وزائد للإلحاق ونحوه كالواو في كوثر، فكوثر على وزن فوعل أصلها من كثرة، فهنا زائدة للإلحاق بوزن فعلل، فده من إيه من فوعل من الملحقات بفعللة الرباعي تمام. فاحنا بنلحق بفعلل بنلحق به فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعلة وفعللة، يعني إيه دي تسمى تجدوها عندكم في الملحقات تمام. فإنها زيدت للإلحاق بجعفر أي للإلحاق بالرباعي تمام. قال في الحاشية وقبعثرة زيدت لألف لا لمعنى ولا للإلحاق بل لمجرد تكبير حروف الكلمة، وذلك هو نحو الإلحاق، يعني يقول لك للإلحاق ونحوه، فنحو ده لزيادة حروف الكلمة، فهو قال في قبعثرة وهو الجمل ما أذكرش الجمل القوي ولا المهم كل غالبها الأشياء دي صفات للجمال، يعني تلاقي الكلمات اللي هي الغريبة كتير غالبها عن الجمل، أن العربي ما كانش اللي عنده الجمل في الصحراء وعمال يديله كلمات، فيجي يقول لك قبعثرة مش عارف الجمل الإيش والجمل، المهم في النهاية الجمل، الجمل القوي ولا الجمر الجمل القوي، الناقة الضعيفة الجمل الضعيف، لكن بننسى لأنه ما عندنا جمال ولا شيء، ولا عمر ركبت جمل، أنت ركبت جمل؟ ها ركبت جمل؟ أنا عمري ما ركبت جمل ولا شيء، يعني أكبر حاجة من الحيوانات ركبتها الحمار. دي إيه؟ يوما بعد العصر إن شاء الله تجيب جمل وتجيلي؟ دائري نو إيه؟ تركبوا عليه هو جمل في التحرير؟ مش في التحرير دي حصان. خيل وفي تغذية جمال أحيانا. لا لا لا جمال لا. ايه ما دي لا جاي يدق عليا وجايب جمل معاه، تعالى يا شيخ انا لا ودي تركب بتاع، قال الحي يشاهدوني وانا راكب جمل وخلك. ها؟ لا لازم اعمل شجاع على صاحبي، ممكن اخاف، لكن في مثل هذه المواقف انا بحاول اتجلد وتجلدي للشامتين اريهم، لان انا عارف انك هتيجي تحكي هنا لو انا ما تجلدت وان فضيحه في المركز، فلازم اتجلد تمام؟ فهيلتبني نوع من الخوف الداخلي، لكن قلت اهل واركب وكلام زي كده وانا مرعوب، لكن انا مقصود اهل الحي هيستغربوا بس يجوني راكب جمل يقولوا ما وقع له الشيخ محمد يركب جمل اليوم يعني، يقولوا بنزفه زفه يعني. مش كده؟ طيب خلاص خلاص اجيب جمل وتعال. ومعنى الإلحاق جعل كلمة على مثال أخرى، يعني زي ما قلنا تزود فيها حروف علشان إيه، زي ما قال هنا أنك هتزود في كثرة تصبح كوثر علشان تلحقها بجعفر فيصبح نفس الأبنية. وتعرف زيادة الحرف في الكلمة بأن يكون لها معنى بدونه، دي بقى يعني إيه كيف إيه كيف كما أشار ابن مالك كيف تعرف أن الحرف زائد، نحو قاتل، من تقتل هي تمشي من قتل لها معنى، وتباعد بعد، واستعطف عطف، فإن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد، نحو وسوسة لو شلت منها حرف فسدت الكلمة صح، بينما أنت لو شلت من قاتل تصبح كلمة عادية قتل تمام. وتعرف أيضا بأن توجد في المشتق دون المشتق منه، لا في في في في, في يعني مثلا إيه سلم تسليما، فتلاقي التاء دي زائده دليل على انها ايه، لانها مش موجوده في سلمه تمام. فايه فتجد لما تجيب التصاريف تلاقي حاجة راحت وحاجة جت وحاجة مش عارف، اللي بيروح ده معناه انه زائد. تمام. تجيب اسم فاعل تلاقي حرف راح، تجيب المصدر تلاقي حرف تاني راح، اللي بيروح ده مع التقليبات. اما اصل الكلمة يبقى معاها في كل الاحوال. تشوف استخرج تقول استخرج يستخرج، الله راحت الالف. مستخرج استخراج راحت الميم. تمام. مخرج مستخرج مش عارف ايه، خرج خارج، الله بتروح. لكن معك في كل الخاء والراء والجيم. كتب يكتب كاتب مكتب مكتبة كتب كتاب كتب كتيبة، هتلاقي في النهاية معك الكاف والتاء والباء عمالة ايه تأتي معك. قال في الحاشية وسوسة، هذا في غير ما حكم بزيادة للإلحاق، كواو كوكب وياء زينب، فإنه مع الحكم بزيادتهما لا معنى لكلمتيهما بدونهما، على أن العلامة لا يلزم انعكاسها. وقال في أربعة أو عكسه، بأن توجد في المشتق منه دون المشتق، وهذا إذا لم يكن سقوط الحرف من المشتق أو المشتق منه لعلة تصريفية، كسقوط واو وعد من يعد وعده، فإن هذا لا يكون دليل الزيادة. يعني مقصود إن سقط بسبب أو لعلة صرفية فلا يعتبر ده إيه، إنما المقصود يسقط بدون إيه بدون علة. تمام شباب. طيب هنوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.